فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا